السلام عليكم يا أهل القرآن، معدنا مع الآية 51 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هنا لازم نبين يعني ايه معنى الولاية اصلا. ينهى الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ان يكون بينهم وبين اليهود والنصارى ولاية، بمعنى ان ما يكونش فيه تناصر ولا تحالف، مش متعلقة بمعنى اتباعهم في الدين، لكن هو ولاء التحالف والتناصر، لان شيء طبيعي جدا ان هو محدش هيتعلق باليهود والنصارى في الدين او يتبعهم في الدين كمسلم يعني. لكن هنا الآية بتنهى عن الولاية اللي هي التناصر والتحالف، ما يكونش فيه ولاء تحالف وتناصر، وده كان بيتلبس على المسلمين أمرهم فيحسبوا أنه هو جائز ليهم بحكم اللي كان فيه تشابك في المصالح والأواصر بين المسلمين في أول الدعوة واليهود والنصارى والمشركين، وكان فيه ولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام. طبعا لازم نفرق سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء، واتخذهم أولياء شيء تاني. يعني ما ينفعش إن ده يختلط على المسلمين، ما ينفعش إن إحنا نخلط بين دعوة الإسلام للسماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بيهم في المجتمع المسلم اللي هم عايشين فيه مكفولي الحقوق، وبين الولاء اللي ما بيكونش إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة. فأهل الكتاب دول هم اللي كانوا بيقولوا للذين كفروا من المشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وأهل الكتاب دول هم اللي قلبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة وكانوا درع ورد إليهم، وأهل الكتاب دول هم اللي شنوا الحروب الصليبية خلال 200 سنة، وهم اللي ارتكبوا فظائع الأندلس، وهم اللي شردوا العرب المسلمين في فلسطين، وهم وأحلوا اليهود محلهم متعاونين مع الإلحاد والمادية. وأهل الكتاب دول هم اللي بيشردوا المسلمين في كل مكان على مدار الأزمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ده نداء موجه للجماعة المسلمة في المدينة، لكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض في كل زمان إلى يوم القيامة. بعضهم أولياء وبعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء وبعض، دي حقيقة ملهاش علاقة بالزمن، دي حقيقة نبع من طبيعة الأشياء. طب إنهم مش هيكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ. وبعدين نرتب على الحقيقة دي الأساسية دي نتائجها، فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء وبعض، فإن ما بيتولهمش إلا اللي هو منهم، والفرد اللي بيتولاهم من الصف المسلم بيخلع نفسه عن الصف المسلم، وبيخلع نفسه عن نفسه صفة الإسلام، وبينضم للصف الثاني وبيتصف بصفتهم، لأن دي النتيجة الطبيعية الواقعية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هنا أصبح المسلم ده ظالم لنفسه ولدين الله وللجماعة المسلمة، وبسبب من ظلمه ده بيدخله الله في زمرة اليهود والنصارى اللي أعطاهم ولاءه وما يهديهوش للحق ولا يرده إلى الصف المسلم، لأنه هو ارتضى لنفسه الصف الثاني. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. روى ابن جرير قال حدثنا أبو كريم حدثنا إدريس قال سمعت أبي عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث ابن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني عبادة بن الصامت بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسولي من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي اللي هو رأس النفاق إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. اللي أنت مستعيب إن عبادة بن الصامت يتبرأ منهم دول خليك أنت ولي ليهم. قال قد قبلت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وطبعا وردت روايات كتير جدا في نزول الآية دي، منها الرواية اللي احنا قلناها، وعلى إجمالها يعني احنا خدنا دي مثال للمولاة يعني لولاية اليهود والنصارى. طبعا كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول وهو من اللي في قلوبهم مرض، اعتذروا عن مسارعته واجتهاده في الولاء لليهود واستمساكه بحلفه معاهم، هو قوله إنني رجل أخشى الدوائر، إني أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة وأن تنزل بنا الضائقة. طبعا الحجة دي علامة مرض القلب وضعف الإيمان، فالله هو الولي، هو الله، والنصر هو الله، والاستنصار بغيره ضلالة. كذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود.